رضعت من امرأة عمي ولعمي بنات منها، وكذلك له بنت من امرأة أخرى، فهل هذه البنت الأخرى من المرأة الأخرى يجوز لها أن تكشف وجهها أمامي وأن أصافحها أم لا؟ نعم يجوز، لأن لبن الفحل يحرم فعمه يعتبر أبا له من الرضاعة، فيجوز أن تكشف وجهها وأن يصافحها. نعم. السؤال 11، وفيه كما سمعتم أو كما علمتم قبل حديث أن أبا الغريب استأذن على عائشة وقال إنه عمها من الرضاعة، فقالت إنما أرضعتني المرأة، ثم جاء النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وقال نعم إنه عمك من الرضاعة. نعم.